رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى إشباعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الملك والحكم يوم القيامة لله وحده، يفصل بين الأبرار والفجار، فالمؤمنون صالحون في جنات منعمون خالدون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والكافرون الجاحدون بوحدانية الله ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عذاب يفضحهم ويخزيهم في نار جهنم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ومن خرج من وطنه فارا بدينه في سبيل ربه ثم قتل مشاهدا أو مات مؤمنا فسوف يثيبه الله بنعيم الجنة الذي لا يزول ولا يحول، وهو سبحانه خير من يرزق، لأن رزقه طيب كثير مبارك دائم يعطي مع غناه عمن أعطاه. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ليدخلن عباده المهاجرين والمجاهدين في سبيله مدخلا يحبونه من العطاء الجزيل والثواب الجميل، والله عالم بمن يخرج لمرضاته، حليم على من عصاه، يمهله ولا يؤاخذه بما جناه. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك الذي أخبرك الله به من إكرام عباده الصالحين في جنات النعيم، ومن أصاب أذى من ظالم له فقد أذن الله له أن يقتص من الظالم بمثل مظلمته، فإن زاد ظلم الظالم فإن الله سوف ينصر المظلوم، لأنه لا يجوز أن يعتدي عليه لأنه اقتص لنفسه ممن ظلمه. إن الله يعفو عن المسيء فلا يعاجله بالعقوبة، ويغفر لمن أذنب فلا يؤاخذه بالذنب. وفي هذا بيان لفضل الله بالعفو والغفران. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك الله الذي سن هذه الأحكام العادلة وهو القدير على كل ما شاء، ومن قدرته أنه يدخل ما نقص من وقت الليل في النهار ويدخل ما نقص من وقت النهار في الليل، وهو سميع لكل صوت بصير بكل فعل، فسمع يقابل آية الليل والبصر يقابل آية النهار. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله لا إله غيره هو المستحق للألوهية وحده، عبادته حق وعبادة ما سواه باطل، فعبادة المشركين لغيره زور وبهتان لأنها لا تنفع ولا تضر، والله هو العلي على خلقه علو ذات وقدر وقهر، وهو الكبير الذي دونه كل مخلوق فلا أكبر ولا أعظم منه جل في علاه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر أن الله أنزل الغيث من السماء فإذا وقع على الأرض صارت خضراء بأنواع النبات، إن الله لطيف بخلقه حيث تكفل برزقهم فأنزل الماء وهيأ لهم الغذاء، خبير بما ينفعهم فيسره لهم بأسهل الطرق. له ما في السماوات وما في الأرض فإن الله لهو الغني الحميد. لله وحده كل ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا، كل مخلوق تحت سلطانه لا يخرج من ملكه، وهو سبحانه غني عما سواه وما سواه محتاج إليه لا غنى له عنه، وهو المحمود في كل حال الذي جمع صفات المحامد وتفرد بالكمال والجلال والجمال،